ومسلمون جمع قلة، ومسلمات جمع قلة، ويكون فيما كان على وزن أفعلة أفعل فعلة أفعال من جموع التكسير. نعم، يكون فيما كان على هذه الأوزان من جموع التكسير. عرفتم؟ طيب، هذه من جموع القلة. إذن جموع القلة جمع مذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وأفعلة وأفعل وأفعال وفعلة من جموع التكسير، من جموع التكسير. كلمات من جموع القلة ولا من جموع الكثرة؟ من جموع القلة، لأنها جمع مؤنث. كلمات جمع مؤنث فهي من جموع القلة. نعم، كل جمع مؤنث جمع قلة، ولكن الراجح أن جموع القلة قد تدل على الكثرة في القرين، ولهذا قال ابن مالك في الألفية: وبعض ذي بكثرة وضعا يفي، وبعض ذي بكثرة وضعا يفي، يعني قد يأتي ويراد به جموع الكثرة، كأذرع، والعكس جاء كالسفن. طيب، كلمات الله هنا عندنا قرينة أنها ما هي جمع قلة، جمع كثرة، لأن الله يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آية أبلغ من هذه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار بريت وجعلت أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. سبحان الله العظيم. إذن هل يمكن أن نقول كلمات هنا جمع قلة بمعنى أنها لا تزيد على عشرة؟ ها؟ طبعا لا. المفرد إذا أضيف لله فيكون جمع، لا، المفرد إذا أضيف إلى معرفة لله وبغير الله يكون دال على العموم، لا مو خاص بالله. وقوله التامات تمام الكلام بأمرين: بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك، وفي قراءة: كلمات ربك، صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. بقي علينا ان الاستعاذة ان قلنا قد تكون شركا وقد تكون غير شركا، وراه الكلام المؤلف انها كلها من الشرك، وسيأتي ان شاء الله التحقيق في ذلك في الدرس القادم ان شاء الله. هم رهقا، وقلنا ان كيفية هذه الاستعاذة أن الواحد منهم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بسيد هؤلاء هذا الوادي من سفهاء قومه. فهنا يقول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الفاعل من؟ الفاعل الجن، والمفعول الإنس، أي فزاد الجن الإنس رهقا. وقيل بالعكس: وأن الإنس زادوا الجن رهقا، أي زادوهم استكبارا وعتوا، ولكن الصحيح ما قررناه أولا أن الفاعل هو الجن زادوا الإنس، فحصل لهم عكس ما يريدون، فكانوا يريدون من الجن أن يعيذوهم، ولكنه صار الأمر بالعكس، زادوهم رهقا. قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ظاهره سواء كان المنزل حضريا أو بريا. إذا نزلت منزلا فإنك إذا قلت ذلك لم يضرك شيء. قال القرطبي: وقد جربت ذلك. والقرطبي غير يقول جربت ذلك حتى إني نسيت ذاك يوم إن دخلت منزلي أن أقول هذا فلضغتني العقرة. نعم، لأني ما قلت هذا الشيء. فعلى كل حال الإنسان المؤمن إذا قال مثل هذه الأحاديث مثل هذه الكلمات فإنه لا شك أنه لا يصاب، وإذا تخلف هذا فهو لوجود مانع. الشاهد من هذا الحديث قوله: أعوذ بكلمات الله. والمؤلف يقول في الترجمة: الاستعادة بغير الله. وهنا استعادة بالكلمات ولم يستعذ بالله. نقول: لأن كلمات الله من صفاته. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق، من صفاته غير مخلوق، لأن الاستعادة بالمخلوق لا تجوز. ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستعادة بها، لم يرشد إلى الاستعادة بها. إذن فقول المؤلف الاستعادة بغير الله يعني أو صفة من صفاته. يقال في المريض، يقول المريض إذا تألم من شيء ووضع يده عليه: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاب. أعوذ بعزة الله، ما قال بالله، بعزة الله، لكن العزة صفة، صفة من الصفات، وصفات الله تعالى غير محلوقة. ولهذا يجوز القسم بالله ويجوز القسم بصفة من صفاته، لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير محلوقة. إذا مقدر على أن يقلب ما يقدره الله مع وجود هذا السبب. أصل كون الإنسان يقول هذا السبب مكتوب، وكونه يمنع من الضرر مكتوب. فإذا فعل ما كتب له بفعل السبب تخلف الضرر. كل شيء مكتوب يعني، لكن إذا كان الله قد كتب عليه أن تلدغه حية فإنه لا يقول هذا الذكر، أو يقول ولكنه يحصل مانع. إذا حصل لهم شيء يخف يصير معه مثل يعني ما يضرب الحديث. إذا ما ينافى الحديث، لأن يعني الرسول يقول لم يضره شيء، وما قال لم يصبه شيء، لم يضره، فقد يصيبه ولا يضره. نعم، تقدم لنا القسم بآيات الله، وأظن أن تذكرون هذا. وقلنا إن أراد بالآيات الشرعية فصحيح، وإن أراد بها الكونية فليس بصحيح. ولكن غالب العوام يريدنا بها الآيات الشرعية أو الآيات الشرعية، لأنه ما يخطر عندما يقول أقسم بآيات الله إلا أنه يريد بذلك القرآن. هنا ولكل امرئ ما نوى. وقيل بالاستعاذة في المخلوق. المعروف عند أهل العلم أن الاستعاذة في المخلوق ما تكون، وأنها من الشرك، أنها لا تجوز، وأنها من الشرك، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وقال إنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق عند أحد من الأئمة، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فالمرادهم بما لا مما لا يقدر عليه إلا الله. الاستعادة مما لا يقدر عليه الله هذا ما تكون بمخلوق، لأنه لا يجئك لا يعصمك من الشر، الذي لا يقدر عليه إلا الله إلا من؟ إلا الله. كذلك الاستعاذة بمخلوق فيما لا ينفع، مثلا لو تستعين بصاحب قبر فهذا لا لا لا ينفع ولا يجوز، لكن الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه هذا لا بأس به، وقد أشار إلى ذلك الشارح سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وهو أيضا مقتضى الأحاديث الواردة كما في صحيح مسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن، قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعوذ به، فليعوذ به، وهذا صريح بأنه يعوذ بأي شيء بغير الله المخلوق، لكنه يجيء. وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم وبالكعبة وما أشبه ذلك، وكذلك في قصة الرجل الذي استعاذ بأم سلمة والمرأة التي عادت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأشياء كثيرة من هذه النصوص كلها تدل على أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، لأنه من الشرك، لكن تعليق القلب بالمخلوق وكونه لا يلجأ إلا إلى هذا المخلوق في كل ما يصيبه لا شك أن هذا من الشرك ولا يجوز. إنما تستعين في بعض الأفراد المسائل الواقع عليه في من يقدر على عصمتك منها هذا لا بأس به، نعم، وهذا ما تقتضيه النصوص. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قوله إن الأئمة لا يجوزون استعاذة المخلوق مقيد بما إيش؟ بما لا يقدر عليه إلا الله، مقيد. ولولا أن النصوص وردت به لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا إنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا، ولكن ما دام النصوص قد وردت به وهو أيضا مقتضى النظر، إذ أن كونك تلتجئ إلى شخص يلجئك من هذا الأمر هو في الشرك هذا؟ ما في الشرك. أنا مثل لحقني الناس قطاع طريق فعذت بإنسان وفكا منهم، ما في الشرك ولا في الشرك، لكن الشرك إنك تعلق قلبك ورجاءك وخوفك وتوجه جميع أمورك إلى شخص معين تجعله ملجأ، فإن هذا لا يكون إلا لله. أو تستعين بمن لا يعيدك معتقدا أنه يعيدك في الاستعاذة بمن؟ وأصحاب القبور، نعم. أو تستعين بمن لا يستطيع أن يعيدك من أمر وأنت تعتقد أن له سرا يستطيع به أن يعيدك منه، فهذا كل من الشرك بالربوبية ولا يجوز. نعم. يكون جنس المخلوق يستطيع أن يعيد، نعم، لكن هذا يعيد ولا يستطيع، هذا ما يجوز، لأن هذا عبث. ولولا أن عندك اعتقاد أن هذا عنده أمر سري يستطيع ما ذهب الصائمين. لو أن واحدا سطع عليه رجل قوي وذهب يستعين بصبر، هذا من الصبر، فنقول هذا وإن لم يكن يصل إلى حد الشرك، إذا لم يكن عنده عقيدة إن هذا الرجل عنده سر مجهول يستطيع أن يدفع عنه بدون أمر مادي قصي فإنه يكون من العبد، فهو دائر بين أمرين، إما شرك أو عبد. يعني تبدو تحقق من ساعة المخلوق على ذلك، إذا ولا أحد الصعوب وأحد الله هو عارف من ينطر عليه تبدو مجازفة، لأنه لا صار من القادر مثلا في الصعب مو يمكن يغرب كنت واجبين. ثم قال فيه مسائل الأولى تفسير آية الجن أيها؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن خذلوهم رهقا. ثانيا كونه من الشرك. عندكم سوى مثلا كونه وش الكون؟ أو استعابة بغير الله، أو الاستعابة بغير الله. وهذا في الحقيقة اختصار مخرج لولا أن السياق يدل عليه. ومنها الثالثة الاستدلال على ذلك في الحديث، وأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا بأن الاستعارة المخلوقة شرك. أو يعني المؤلف رحمه الله يقول إننا نأخذ من الحديث أن الاستعارة بغير الله شرك. وكيف ذلك؟ لأن العلماء يقولون الاستعارة بغير الله شرك، ولهذا قال لأن الاستعاضة بالمخلوق، قال لأن الاستعاضة بالمخلوق شرك. والرسول قال أعوذ بكلمات الله التامة، فلم يستعظ بمخلوق، وإنما استعاذ بكلمات الله وهي من صفاته. على كل حال وجه الضلالة كما شرح أن الاستعاضة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاضة بالله، وأنها صفة من صفات الله. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. وش فضيلته؟ يعني فائدته العظيم، وهو أنه لا يضرك شيء ما كنت في هذا المنزل. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه من الشرك، على أنه ليس من الشرك. نعم، يعني ما نكر من المؤلف أنه قد يكون الشيء من الشرك ولو حصل لك به منفعة، مثل الاستعاذة بالجن. الاستعاذة بالجن قد يعيذون، لكن عيادتهم لك لا تدل على أن فعلك ليس بشر، مع أنك انتفعت، مع أنك انتفعت. وهذا حق، فإن الإنسان قد ينتفع بالأمر وهو من الشر. قد يسجد لملك من الملوك ويهبه هذا الملك قصورا واموالا فينتفع بهذا السجود، ومع ذلك يعتبر هذا شركا. يعني فلا قصد المؤلف لا يلزم من حصول النفع ان ينتفي الشرك، هذا المعنى. وهذا حق، فان الانسان قد ينتفع بما هو شرك، وعلى هذا فيكون له منفعة دنيوية لكن عليه ضرر ديني بهذا الشرك الذي انتفع به انتفاعا ماديا. ومن هذا ما يحصل لغلاة المدحين الذين يمدحون بعض الملوك ويفتون عليهم من الهباء، هل يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين؟ نعم لا. يقول بعضهم يخاطب ملك من الملوك فكن كما شئت يا من لا نظير له وكيف شئت فما خلق يدانيك. هذا الوصف ما يكون إلا لله عز وجل، ومع ذلك بيحصل على فائدة دنيوية. فمجرد حصول الفائدة الدنيوية لا يدل على أن هذا العمل ليس من الشرك. كذلك أيضا يوجد والعياذ بالله بعض علماء الضلال الذين يدعون إلى تعظيم القبور والأولياء والغلو فيهم يكسبون بذلك الجاه عند العام، حتى إن العوام ربما يحنون رؤوسهم تعظيما لهم لأنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعظمون هذا الولي أو ما أشبه ذلك، وهذا أيضا من المحرم ومن وسائل الشرك. في هذا الحديث مسألة ما ذكرها المؤلف وهي هامة، وهي أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه. الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن، فأبدلوا بأي شيء؟ بهذه الكلمات، أن يستعيذوا بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا سد عن الناس باب الشر وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير. ما يقول هذا حرام ويسكت، بل يقول هذا حرام ولكن افعل كذا وكذا، افعل كذا وكذا. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة بل وفي القرآن أيضا، وقد مر علينا في القرآن من مدة قريبة. ما هي؟ قولوا الآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نهاهم عن المحذور وفتح لهم باب المأمور، وقولوا انظرنا. وكذلك أيضا السنة أمثلة كثيرة من هذا، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهاه عن بيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من التمر الطيب والردي، قال له ولكن بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فلما منعه من المحفور فتح له الباب السليم، لأن الناس يأمنون. بدل ما كانوا في الجاهلية يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، قيل لهم قولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فرق عظيم، ذاك من سفهاء قومه وهذا من شر ما خلق عام، فهذا خير من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم إذا قال ذلك كنا نقول إن هذا مقرون بالاعتماد التام والرهبة والإقبال على هذا الجن، على هؤلاء الجن. ثم إنها أسباب خفية ما نعلم هل لهذا القوم من سيد أو الوادي من سيد أو لا، قد لا يكون لأهل هذا الوادي سيد، ثم قد يكون سيدا بالاسم بدون سيادة، فلسنا على علم من هذا الشيء. فالأمور الخفية هذه تعتبر كالمعدومة. ثم قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك، من هذه التبعيض، فيدل على أن الشرك لا يختص بهذا الأمر أولا. ولسنا ببعيد عن الباب الذي قبله من الشرك الاستعاذة بغير الله. طيب، قول أن يستغيث بغير الله، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ومنه ما قول العوام للاستسقاء يسمونه استغياثة، لا بعد يجيبون يال يزول استغياثة. هي استغاثة بالحقيقة، لأنه يطلب فيها الغوث من الله عز وجل، اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فالاستغاثة طلب الغوث، والغوث إيش؟ إزالة الشدة. وقول المؤلف من الشرك الاستغاثة أن يستغيث بغير الله، هذا أيضا ليس على إطلاقه، فإن طلب الشدة ممن يقدر على إزالتها ليس من باب الشرك، ليس من باب الشرك. ولهذا قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لكن إذا استغاث الإنسان بما لا يقدر عليه، بما إذا استغاث الإنسان بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك بلا شك. ثم لاحظ أيضا أنك إذا استغثت بمخلوق يقدر على إغاثتك فإنه يجب عليه تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد بأن هذا الذي استغثت به مجرد سبب، وأنه لا تأثير له مباشر في إزالة الغوث، مجرد سبب فقط. لأنك لو تعتقد أن له صلة مباشرة في إزالة الغوث ربما تعتمد عليه وتنسى خالق هذا السبب، تنسى الخالق وتعتمد على المخلوق، وهذا لا شك أنه يخدش في كمال التوحيد. وقوله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، هذا أيضا الدعاء لا شك أنه من العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لكننا نقول فيه أيضا إن الدعاء ينقسم إلى قسمين: أحدها ما يقع عبادة، فهذا لا شك في أن صرفه لغير الله شرك، والثاني ما لا يقع عبادة، فهذا يجوز أن نوجه إلى المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه. وقال: إذا دعاك فأجبه. ولكن الدعاء الذي لا يكون إلا عبادة وهو المقرون بالرغبة والرهبة والحب والتضرع، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه للتبعيض، يعني وليس هو الشرك كله بل من الشرك. وقوله أن يستغيث، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر على أنها مبتدأ، أين خبرها؟ قوله من الشرك، يعني من الشرك الاستغاثة، الاستغاثة بغير الله. وقد مر علينا في النحو أن المبتدا يكون صريحا ويكون معولا، فالصريح مثل زيد قائم، والمعول مثل وأن تصوموا خير لكم، أي وصومكم خير لكم. وقوله أن يستغيث بالله، الاستغاثة طلب الغوث، مثل ما أن الاستنصار طلب النصر، والاستعاذة طلب العود، والاستعانة طلب العود، فهي طلب الغوث. والغوث هو الإنجاء من الشدة، الإنجاء من الشدة. وقولنا نستعيذ بغير الله، هذا ليس على إطلاقه، ولكنه يجب أن يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به، فيما لا يقدر عليه المستغاث به، نعم، إما لكونه ميتا أو لكونه غائبا أو لكون الأمر لا يقدر عليه إلا الله. وبالك فإذا العبارة ليست على إطلاق. مش تقيد بإيش؟ لا مهب إلا الله، إما لا يقدر عليه المستغاث به. يا إخواننا نعرف أن فيه عبارة إلا الله وهذا مو صحيح. فيما لا يقدر عليه المستغاث به، لو استغاثت بميت في قبر أن ينجيك من فلان من زيت، مو بيقدر يقدر الحي ينجيك منه ولا لا؟ ما يقدر يدافع عنك، إذا يقدر عليه غير الله. ومع ذلك استغاثتك وصاحب القبر به، استغاثتك بصاحب القبر يعتبر من الشرك. إذن في العبارة السليمة أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، فيما لا يقدر عليه المستغاث به. فأنت استغاثت بحي لأمر ما يقدر عليه، كما لو استغاثت به أن ينزل المطر، فهذا شرك. استغاثت بميت أن ينجيك من لص وهاجمه، استغاثت بحي من لص ليدافع عنك لا بأس به، كان ولا لا؟ لأن اللي ما يقدر ما تمسه به هو حي. فإذا يقول فيما ايش يجب ان تقيد العباره؟ فيما لا يقدر عليه المستعاف به. وقوله او يدعو غيره، يعني ومن الشرك ايضا ان يدعو غير الله، لان الدعاء عباد، لان الدعاء ما يكون الا مع محبه وتعظيم وتذلل واظهار افتقار واعتقاد ان المدعو قادر، نعم. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، وفي القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فعبر عن الدعاء بإيش؟ ما قال يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وهذه الآية دليل على أن الدعاء عبادة، وصرف شيء من العبادة لغير الله شرك. وقوله أو يدعو غيره هذا من باب عطف العام على الخاص، هكذا قال، من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط لا بحصول المرغوب، يعني دعاء بدفع المكروه. والدعاء الدعاء أعم، قد تدعو الله تعالى بجلب المنفعة، وقد تدعوه بدفع المضرة. فلهذا نقول إنه من باب عطف العام على الخاص، باب عطف العام على الخاص. وقوله أو يدعو غيره، هل نقول في الدعاء كما قلنا في الاستغاثة أو لا؟ لا، الدعاء كله عبادة، لأن الدعاء كما قلت لكم قبل قليل له معنى خاص في النفس، في الهيئة والكيفية. وفي النفس الداعي يحب المدعو ويعظمه ويرغب إليه ويظهر افتقاره إليه ويعتقد إجابته وقدرته على الإعطاء ما سأله. بخلاف الاستغاثة قد تستغيث الإنسان بدون أن يكون لديك في قلبك له محبة أو تعظيم، أما الدعاء فلا، ولهذا مثلا الداعي يجب يرفع يديه مثل الله، هل ما يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون عند واحد يا فلان أرجو من فضلك أن تعطيني كذا وكذا؟ يجوز ولا لا؟ تمام، ما يجوز. ولذلك الدعاء ما في التصريف، إنه من الشرك إذا دعوت غير الله. أما إذا أورد علينا مورد فقال أليس يجوز أن تقول لشخص أعطني مالا أتبلغ به في سفري؟ قلنا نعم يجوز هذا، لكن هذا من باب الاستعانة، لأنك ما تدعوه رغبا ورهبا كما تدعو الله عز وجل. كذلك أيضا لو دعوت إنسان قلت يا فلان تعال أعني على حمل متاعي على دابتي، فهذا أيضا من باب الاستعانة. وأما قوله وإذا دعاك فأجب، إذا دعاك، فهذا مو بالدعاء الذي نريده هنا. إذا دعاك لأي شيء، إذا دعاك لوليمة أو نحو ذلك فأجب. ففرق بين الدعاء الذي يقع عبادة وبين مثل هذه الأمور التي يقصد بها الاستعانة أو مجرد طلب حضور المدعو أو ما أشبه ذلك. نعم. يقول هذا من الله ما لا يستطيع فلا يضر. نعم. معناه من يرفع. ما بعد سنة أستطيع. هل الدعاء؟ أقول أستطيع إن شاء الله. قال وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إن فإنك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله ولا تدعو من دون الله، الخطاب هنا هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه؟ مش اللي قبله تنفعل اللي قبل الآية قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك. وظاهر الآية الكريمة السياق يدل على أن الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه موجه لأنه قال وأن أقم الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما نفعك ولا يضرك. على كل حال سواء كنا خاصا بالرسول او عاما لكل من يصح خطابه، فان بعض اهل العلم قال لا يصح ان يوجه الى الرسول، لا يصح ان يوجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، اذ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل ان يقع منه ذلك، يستحيل ان يقع منه ذلك، فلا يصح أن يوجه إليه. وأن الآية على تقدير قل، قل ولا تدع، يكون كأن الرسول أمر بأن يقول لغيره ولا تدعو، ولكن هذا ضعيف جدا وإخراج عن الآيات وإخراج للآيات عن سياقها. والصواب بلا ريب أنه إما خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، الخطاب يعني له والحكم له ولغيره، وإما إنه لكل من يصح خطابه ويدخل فيه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ممكنا منه، لا يقتضي أن يكون ممكنا منه. يقول الله عز وجل له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك كل الرسل لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وهل هذا يمكن ان يقع؟ ما يمكن يقع من الرسول عليه الصلاه والسلام باعتبار حاله،

لا نظر لابن آدم فيما لا يملك مثل لا نظر لمعصية، يعني لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. ابن آدم وقد ذكرنا لكم أن ما لا يملك يعود ويشمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا. هل يشترط أن يكون العمل عبادة أو حتى في الأمور العادية؟ لا، حتى في الأمور العادية. ولهذا قالوا يحرم تشبه بالكفار في لباس وغيره، مثل ما قصدت مثل ايش المقولات هو اكثر الملاعب، اي ما قصدت. لكن هل هذا من خصائص الكفار؟ ما تعرف عن المسلمين لكنها لا معروف، معروفة من زمن الإمام أحمد. هنا حتى عند الفقهاء هذا كان يستعملون حتى المسلمين. هنا وكذلك القوان اللي هو السمار معروف من زمن أنس رضي الله عنه. لكن مثلا إذا أتينا بشيء من خصائصه اللي إذا شاف الإنسان قال هذا طعام كفار أو هذه أواني كفار، إحنا ما نتشفى فيه، ولكنه إذا شاء هذا الشيء بالقوة وانتشر وصار لا فرق فيه بين المسلمين وغيرهم صار التشفى. فمثلا اللي يسمونها البنطلون ما كان معروف في الأول لكنه الآن انتشر صار شيئا من المسلمين والكفار. من السراويل؟ هي لك السراويل يكون عليها قميص، يكون عليها قميص أو رداء ما عليها السفرية. نعم مو سراويل. لا لكن يكون عليها قميص أو رداء. سبق قوله تعالى فيه الجن الله من هذا الشر قوله تعالى لمسجد لا تقم فيه أبدا، أننا ناقشنا فيها ولا لا؟ خلاص من الباب ذاك. طيب باب من الشرك النذر بغير الله. النذر بغير الله معناه أن يقول لفلان علي نذر أو لهذا القبر علي نذر أو للولي علي نذر أو لجبريل علي نذر أو ما أشبه ذلك. هذا هو النذر لغير الله. وفرق بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية. فنذر المعصية إنه يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، فيكون نذر لله والمنذور معصية. أما النذر لغير الله فهو لم ينذر لله أصلا، بل قال لفلان علي نذر، لجبريل علي نذر، للرسول علي نذر وما أشبه ذلك. ونظير الحلف بغير الله والحلف بالله على شيء محرم، مثل أن يقول والله لأسرقن، هذا حلف بالله على شيء محرم. مش نظير، مش نظيره نظيره نذر المعصية. والحلف بغير الله مثل أن يقول نعم والنبي لأفعلن كذا وكذا، مش نظيره النذر لغير الله، نذرت لفلان كذا وكذا. فهمتم الآن؟

أو غير واجب كتعليم العلم وغيره. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا. وعموم الحديث يرد عليه وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر نذرا مطلقا ومن نذر نذرا معلقا. مثال النذر المطلق أن يقول الإنسان لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، هذا نذر مطلق ما له سبب. ومثال النذر المقيد أن يقول إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم 3 أيام، هذا معلق بإيش؟ بالنجاح. أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، هذا أيضا نقول إنه معلق بشر. فظاهر الحديث يعم هذا وهذا كذا، ومن فرق بينهما فليس بجيد، لأن الحديث عام. واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة، وإنما يستخرج به من البخيل، ولهذا ينهى عنه وبعض العلماء يحرم. وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية أن عقد النذر حرام، لأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه. نعم. وكم من إنسان نذر وأخيرا ندم وربما لم يفعل. ويدل لهذا القول أنه قوي، يعني تحريم النذر، قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون، هذا قسم ملتزم للنذر لأنه نذر مؤكد بقسم. وش قال الله؟ قل لا تقسموا لا تحرفون، طاعة معروفة بدون يمين. والإنسان اللي ما يفعل الطاعة إلا يكون بنذر وحالف على نفسه، معنى ذلك أن الطاعة ثقيلة عليه. والنذر المعلق ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر معلق شاليه على عطاء الله له، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا أمر عظيم. ويدل أيضا على القول بالتحريم خصوصا المعلق أن الناذر كأنه غير واثق بالله عز وجل، كأنه يعتقد أن الله ما يمن عليه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابل. ولهذا إذا أيسوا من البر نعم راحوا ينظرون، إذا أيس من النجاح يسقط كل سنة طلبا. نعم. إذا صار معه الشفقة كبيرة على الولد تقول المرأة والله لئن سقى هذا الولد الإبل لأذبحن جزورا. نعم. وهكذا بهذا بالحقيقة فيه نوع من الإساءة بالظن، من إساءة الظن بالله. فالقول بالتحريم قول وجيه جدا. ولا يقال كيف تحرمون ما أثنى الله على من أوفى به؟ نقول نحن لا نقول إن الوفاء والمحرم حتى يقال إن استخدمنا النص، إنما نقول المحرم أو المفروض تراث شديدة هو عقد النذر، فرق بين عقده ووفائه. نعم. فرق. العقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال. في ثاني الحال تنفيذ لما فعلت. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي معلوم، لأن لو قلنا إن نذر المعصية يلزم بالوفاء لانقلبت المعاصي طاعة، وهذا غير ممكن. ولهذا قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولا ناهي نهي، وهي بحسب المعصية، إن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروها فالوفاء بالنذر مكروه، حسب الحال، لأن المعصية مخالفة الوقوع بما نهي عنه، المعصية الوقوع بما نهي عنه. ومنهي عنه كما تعرفون ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين، منهي عنه نهي تحريم ومنهي عنه نهي تنزيه. يطلق عليه معصية، لكن المعصية ليس فيها إثم. طيب إذن من نذر أن يعصي الله فلا يعصي كذا، والنذر ينعقد ولا ما ينعقد؟ لا ينعقد. ولهذا قال من نذر أن يعصي فلا يعصي، ولو قال من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان ما ينعقد، لكان فلا يعصي دليل على أنه منعقد لكن لا ينفذ، ينعقد ولكن لا ينفذ. وإذا انعقد فهل يتلزمه كفارة كل ما تزم؟ اختلف فيها أهل العلم، وفيها روايتان عن الإمام أحمد، فقال بعض العلماء إنها لا تزم الكفارة، واستدلوا بما سبق لا وفاء لنذر في معصية الله، وبهذا الحديث أيضا، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كفارة، ولو كانت واجبة لا ذكرها ذكرها. ولكن القائلين في وجوب ذلك يقولون إن الرسول ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين، كفارة نذر المعصية كفارة يمين، وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه. فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم لو قال رسول لا كفارة، لو قال لا كفارة صار في الحديث تعارض وحينئذ نطلب الترجيح، لكن الرسول ما نفى، سكت، والسكوت لا يعارض المنطوق. أما فهمت؟ طيب. وأيضا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرما، قال والله لا أفعلن هذا الشيء وهو محرم، يفعله ما يكفر؟ نعم يكفر كفارة يمين، مع أنه أقسم على فعل المحرم، والنذر شبيه بالقسم، وعلى هذا فكفارته كفارة يمين. وأظننا في الباب السابق ذكرنا أن النذر ينقسم إلى أقسام، أولى نذر الطاعة، ونذر المعصية، ونذر المباح، نعم، وما جرى من جرى اليمين، نعم ما جرى من جرى اليمين، وهو نذر المباح ونذر اللجاج، نذر المباح ونذر اللجاج. وقلنا إن ما جرى مجرى اليمين يخير الإنسان بين فعله وكفارة يمين، ونظر الطاعة يجب الوفاء به، ونظر المعصية لا يجوز الوفاء به، نعم، إلا إذا كان كراهة تنزيه فهو يكره. هنا هذا القول أصح، دليلهم ما سبق، أن الرسول قال ويكفر كفارة النار. نعم. فيه زجرة ولم يحل، لكن السكوت إنما ينافي المنطوق. السكوت معناه أنه ما ذكر هنا، فيكون اعتمادا على ما تقدم إن كان رسول قاله قبل ذلك، إن كان رسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل فاعتمادا عليه لم يقل، لأنه لازم الرسول كل مسألة فيها قيد أو فيها تخصيص يذكرها عند كل عموم. لو كان يلزم هذا لكانت تطول السنة، لكن رسول إذا ذكر حيرا عاما وله ما يخص حمل عليه، إذا سكت عن شيء وقد نطق به بمكان آخر حمل عليه. نعم. ما قال شيء؟ نعم. هذا في كفارة اليمين ويسميه العلماء النظر المطلق، يسميه النظر المطلق اللي ما في شيء، ولله علي نظر، لأن الرسول قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. لا نروح لا، لأن هذا نذر فقط، صيغة نذر لله على نذر ما ذكر المنذور، وهذا أما الذي ما ذكر له سبب هو ذكر المنذور، يقول لله على نذر أن أتصدق أن أصوم ذكر المنذور، إن هذا ما ذكر صيغة النذر فقط. ما يرجع منه، لأن رسول قال إذا لم يسمى، والنظر ما ينعقد بالنية ولا يوصف بالنية. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وهذا الذي قال المؤلف مو على الإطلاق، ليس على الإطلاق. لماذا العقيد؟ المؤلف يقول وجوب الوفاء بالنذر وعلى إطلاقه كيف؟ لا، هل ذكر عضو ذكرها في الثالث؟ إيه يعني معناه أنه يجب أن يقال وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وجوب الوفاء بنذر الطاعة. المثلة الثانية: منين يوحد وجوب الوفاء بالنذر؟ من حديث من أطاع من نذر أن يطيع الله فليطيعه. طيب، وهنا ذكر الشيء عاما والاستدلال بها والاستدلال عليها بحديث خاص، هذا ليس سليما عند أهل العلم. يعني إذا ذكرت حكما مطلقا أو حكما عاما ثم استدللت له بنص أخص فهذا ليس بسديد عند أهل العلم، لكن لو ذكرت خاصا واستدللت له بنص أعم سديد ولا لا؟ سديد. ليش؟ لأن الخاص يدخل في العموم. نعم، لكن العموم ما يؤخذ من الخصوص، العموم لا يؤخذ من الخصوص. ولهذا دائما تسمعون في باب المناظرات بين أهل العلم أو باب المناقشات في آرائهم يقولون الدليل أخص من الدعوة أو أخص من المدعى. هم يقصدون أن الإنسان يذكر مسألة عامة يستدل لها بنص خاص، هذا غير سديد. أما إذا ذكر خاصة واستدل لها بنص عام وقال إنها داخلة في العموم هذا صحيح. طيب، كلام المؤلف الآن من أي القسمين؟ نعم، من العام المعتمد على الخاص، وهذا ليس بسديد، ولهذا قلنا يجب أن يقيد، ويقال وجوب الوفاء في إيش؟ بنذر الطاعة. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، وشو النذر؟ فصرفه إلى غيره شرك. صحيح. وهذه قاعدة التوحيد، توحيد العبادة، كل شيء يكون عبادة فصرفه لغير الله شرك. في العبادة فإن صرفها لغير الله تعالى شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. يؤخذ من أين؟ من الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم قال المؤلف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله باب من الشرك، من هذه التبعير، يعني ليس كل الشرك بل من الاستعاذة بغير الله. وهذه الترجمة ليست على إطلاقه، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يستطيعه، إذا استعاذ بشخص مما يستطيعه فإنه لا بأس به. كالاستغاثة ما تكون إلا لله، نعم، ولو استغاث بأحد فيما يقدر عليه فكان جائز. نعم. يقول: من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عندي وأنه كان رجال من الإنس، الواو هذه حرف عطف، أن وراء مفتوحة الهمزة هو الكلام تكسر، تفتح بالابتداء. لا، ابن مالك ما قال هذا، لكن هذا انه غايب تقول عليه الكلام معروف على وشي وأن وش اللي فات؟ وش اللي فات؟ مصرية هي تدخل المضارع. لا، نقول قولك المكسور. قال: إني عبد الله. ولا ما بشر. قال: محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب، إني رجل من المسلمين. ابن مالك قال لنا قاعدة يجمع، وهي: وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها. وفي زوالك هذا الضبط. قل: أوحي إلي أنه استمع، حولها إلى مصدر. قل: أوحي إلي استماع نفر. قل: أوحي إلي استماع نفر. طيب، المعطوفات عليه مثله، يعني: ما أوحي إلي أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وقوله سبحانه وتعالى: كان رجال من الإنس، الجار مجرد، هذه الصفة لرجال، لأن رجال نكرة، والنكرة ما يأتي بعدها يكون صفة لها. يعوذون برجال، هذه جملة يعوذون خبر كان. وقول يعوذون يقال عاذ به ولاذ به، لاذ وعاذ، فعاذ مما يخاف، ولاذ فيما يؤمن. هذا الفرق بينهم. العياذ واللياذ، العياذ مما يخاف، واللياذ فيما يؤمل، فيما يؤمل. وعليه قول الشاعر: يخاطب ممدوحه ولا يصح إلا لله اللي هو يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحرره، ومن أعوذ به مما أحرره. شف فيما أؤمل هذا ما يرجع. إيش قال فيه؟ ألوذ به مما أحاذر، يعني مما أخاف. قال فيه أعوذ به، نعم، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذا يصلح للآدمي؟ هذا ما صح إلا لله عز وجل. المهم إني أقول الفرق بين العياض واللياض أن اللياض فيما يؤمل ويرجع، والعياض مما يحذر ويخاف. قال: يعوذون برجال من الجن، يعني أنهم يلتجئون إليهم في مما يحذرون، يلتجئون إليهم مما يحذرون. يظنون أنهم يعيذونهم، ولكن ماذا يقول؟ فزادوهم رهقا، يعني خوفا وذعرا. انفعوهم ولا لا؟ ما نفعوه، ولو استعاذوا بالله لأعاذهم، لكن هم والعياذ بالله لشدة خوفهم من الجن صاروا يعوذون بهؤلاء الرجال، ولكن يزدادون خوفا وذعرا. يقولون إن الجاهلية، العرب الجاهلية، إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. ها؟ اللي توهم هذا وإن الجن بالسلط عليه. ها؟ كيف؟ هو السفيه. ايش؟ هو السفيه، لكنه يزداد ذعرا، يزداد ذعر. لو يشوف له الشجره متحركه قال هذا الجن جاء، نعم. ثم لا يقر له قرار، لكن لو قال كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم او كما اشار اليه الرسول وارشد اليه: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما ضره شيء حتى يرتحل من منزله، يرتحل من منزله. إذن هذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام ولا لا؟ حرام. الاستعاذة بالجن حرام. الدليل أن ما أنتجت إلا عكسا. هم يريدون الأمن لكن زادوهم خوفا وذعرا، فزادوهم رهقا. شوف كلمة رهقا أشد من مجرد الذعر والخوف، كأنه مع ذعرهم وخوف كأن شيئا أرهقهم وأضعفهم، فصار ذعرا يصل إلى القلوب والعياذ بالله. وقوله برجال من الجن، يستفاد من هذا أن للجن رجال. أولى لهم رجال، نعم، ولهم إناث، ولهم إناث، وربما يجامع الرجل منهم الأنثى من بني آدم، ربما يجامع الأنثى من بني آدم، والعكس بالعكس، ربما يجامع الذكر من بني آدم أنثى من الجن. على والله أنا ما ولدت. لا حقيقة. ولهذا قال العلماء في باب الغسل، قال الفقهاء في باب الغسل: لو قال إن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها الغسل، وجب عليها الغسل، نعم. وعلى هذا يصير حقيقة